الله الرحمن الرحيم. ومنها ما إذا كان دليل الأصل شاملا إلى طرف الإسناد بذاته وتوفر دليل أصل آخر لا يحمل إلا أحد الطرفين، ومثال ذلك أن يكون كل الطرفين موردا للإصحاب المؤمن، وكان أحد من الحاضر موردا للإصحاب الصحاب. كان البحث حول الثمرة بين القول بالارتضاء والقول بالعلية، ما دام كلا القولين يقولان بعدم جريان الأصل في بعض الأطراف ويجب الموافقة الفقهية، فما هي الثمرة بين القولين؟ السيد الشهيد ذكر ثلاثة موارد لهذه الثمرة. الثمرة من الأصل في طرف لا يكون له معارض على القول بالارتضاء يجري. لماذا؟ لأن على القول بالارتضاء تأثير دليل الإجمالي في وجود الموافقة القطعية لواقفة التعارض، والتعارض ما موجود، فلذلك يجوز إجراء هذا الأصل الذي ليس له معارض. أما القول بالعلمية، ما دام العلم الإجمالي بنفسه علة لوجوب الموافقة القطعية فهذا الأصل بلا معارض لا يجوز. هذه هي الثمرة، وهذه الثمرة ذكرها السيد الشهيد موارد ثلاثة. المورد الأول فرعاً كيف يكون هناك أصل بلا معارض، والمورد الثاني فإذا لا يجري أصل في طرف ويجري في الطرف الآخر، ولكن هناك أصلان في الطرفين تطوير. هذا التطوير يتعلق ببحث فقهي، فلا بد من الرجوع إلى الفقه. أن إطالة الطهارة تجري فقط عندما يكون الشك في النجاسة العرضية، لأن النجاسة على قسمين، نجاسة بالعرض ونجاسة بالذات. النجاسة بالعرض الأشياء اللي تنجس، الماء في حد ذاته طاهر يتنجس بواسطة الملاقاة مع الدم أو مع العذراء أو مع البول أو ما شابه ذلك، فبصير الماء متنجس. أما النجاسة الذاتية في مثل الدم نجس بالذات، يعني بنفسه نجس، والكلب والخنزير والبني والبول والعذراء هاي نجس بالذات لا بالوصف. الآن لما عرفنا النجاسة على قسمين، نجاسة بالعرض ونجاسة بالذات، فيقولون هذا قولنا اللي لابد من يبحث في الفقه، ان اصالة الطهارة تجري في مورد الشك بالنجاسة العرض. اما اذا كان الشك في النجاسة الذاتية هنا اصالة الطهارة لا تجري. هذه هي النقطة الاساسية في المورد الثاني لهذه الثمرة. فنذكر العلم الإيماني بنجاسة أحد من أحد. فالإناء الأول فيه خل، ولكن نحن نشك هل هذا الخل تحول إلى الخمر أم لا. فإذا تحول إلى الخمر الإناء الثاني ماء طاهر، وبالإناء الثاني نحن نشك تنجس بالنجس أم لا. فإذا كان نجسا في الإناء الأول باقٍ على كليته، فهنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، لكن أحدهما ما هل تنجس أم لا. إذا تنجس في الأول خلّه ما تحول إلى الخمر، وفي الإناء الأول كذلك نشك في نجاسته. إذا تحول إلى الخمر فنجس في الإناء الثاني طاهر ما طاهر. هكذا نصور العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، لكن الشك في نجاسة الإناء الأول النجاسة الذاتية، والشك في نجاسة الإناء الثاني نجاسة عظيمة. الآن هاي الاستصحاب في هذا الطرفين أنه سابقا هذا الإناء كان خل، هل تحول إلى الخمر أم لا؟ استصحاب الطهارة. وبالإناء الثاني كذلك استصحاب، لأن نعرف أنه ماء، هل تنجس أم لا؟ نستصحب الطهارة. استصحاب الطهارة موجود في الإناء، لكن إصالة الطهارة في الإناء الثاني موجود، أما في الإناء الأول ما موجود. ليش؟ على أساس أن النقطة اللي ذكرنا أن إصالة الطهارة تجري عندما يكون الشك في النجاسة العرضية. هنا الشك في النجاسة النجاسة الذاتية، فإصالة الطهارة في هذا الطرح نفسه، أما إصالة الطهارة هناك كيف؟ فهنا الشيء يقول استصحاب الطهارة في الإناء الأول يتعارض مع استصحاب الطهارة في الإناء الثاني في الطهارة، فإصالة الطهارة في الإناء الثاني تبقى بلا معارض. فهنا بعد نيجي الكلام اللي ذكرنا في المورد الأول من هذه الثمرة أن الاستصحاب حاكم على الطهارة، فلذلك ندخل تعارض بين إصالة الطهارة في الإناء الثاني وإصحاب الطهارة في الإناء الأول. هذا الكلام مليح. ليش؟ لأن هنا الأصلين المتعارضين في الإناءين من جنس واحد، استصحاب الطهارة في الإناء الأول واستصحاب الطهارة في الإناء الثاني، كلاهما استصحاب متعارضين، وهذا التعارض يكون مانع، يكون مانع من ظهور شمول دليل الاستصحاب للطرفين، يعني مانع من ظهور هذا التعارض. يصير دليل الاستصحاب مجملا، مجملا يعني جنون، يعني غير ظاهر في شموله للطرفين بسبب هذا التعارض. ما دام مجمل بعد سواء كانت إصالة الطهارة في الإناء الثاني متأخر عن الاستصحاب أو متقدم، لا يمكن دليل الاستصحاب يتعارض مع دليل إصالة الطهارة، لأن البحث حول شمول دليل الأصل. هاي دليل الأصل هنا دليل الاستصحاب يشمل الطرفين، ليس له ظهور. ليش؟ بسبب التعارض. التعارض يكون مانعا من الظهور، فلذلك يكون الدليل الاستصحاب مجملا، يعني غير ظاهر في شمومه للطرفين. ما دام غير ظاهر بعد ما يأتي هذا الكلام ان إصالة الطهارة في الإناء الثاني تتعارض مع الاستصحاب في الإناء الأول استصحاب الطهارة. يعني دليل الاستصحاب لا يقاوم بسبب عدم ظهوره، لا يقاوم إصالة الطهارة في الإناء الثاني، سواء كانت إصالة الطهارة متأخرة عن الاستصحاب أو لا في وجهة الاستصحاب. ما نحتاج إلى هذا الكلام. هذا الكلام سر شديد أنه الكلام اللي ذكرناه في الدرس السابق، الأصلين المتعارضين في الثمرة الأولى كان الاثنتين، استصحاب من طرف وإصالة الطهارة من طرف آخر. من سنتين كان، فلذلك هاي إصالة الطهارة في الطرف الأول اللي كان استصحاب جاريا فيه، هذا عدم تعارضه مع إصالة الطهارة في الطرف الآخر مبني على مسألة الحكومة، حكومة الاستصحاب على إصالة الطهارة. أما هنا لا، من جنس واحد هذين الأمرين المتعارضين، لذلك دليل الأصل ليس له ظهور في شمولهم بسبب قرينة التعارض. قرينة التعارض قرينة متصلة، يعني أمر إتجاز متصل، فلذلك لا ليس لدليل الاستصحاب ظهور، حتى نحن نتحدث أن إصالة الطهارة ممكن أن تتعارض مع إصالة الطهارة في الطرف العظيم، فيستصحب الطهارة وتجري إصالة الطهارة في الطرف الآخر وهو الماء بلا معارض. هذا على القول بالاعتبار إصالة الطهارة بلا معارض تجري، وعلى قول الذي نجي ما تجري. هذه المورد الثاني لهذه الثمرة. قلنا الثمرة جنو جريان الأصل بلا معارض على القول بالاختبار وعدم جريانه على القول بالعلية، والدليل الشديد بين ثلاثة موارد لهذا الأصل بلا معارض: المورد الأول من المحقق العراقي، والمورد الثاني من الدليل الشديد، والمورد الثالث كذلك من الدليل الشديد. هذا المورد الثالث كيف؟ هكذا يتصور السيد الشهيد المورد الثالث. يقول: إلى أين ما ونحن نعلم إجمالا بنجاح في أحد إلى أين؟ واحد من الإلهين حالتهم السابقة معلوم أنها كانت صار، والإله الثاني نعلم بالإجمال حالته السابقة إما الطهارة وإما النجاسة. الإله الثاني نعلم بالإجمال أن حالته السابقة إما الطهارة وإما النجاسة. فهنا سيد الشهيد يقول: هاي الإله الأول يعني نحن نعلم حالته السابقة الطهارة، سبحان الطهارة بالنسبة لهذا الإناء الأول يجب، أما بالنسبة للإناء الثاني هناك استصحاب الطهارة يتعارض مع استصحاب النجاسة. لا، نحن نعلم بالإجمال أن حالته السابقة إما الطهارة وإما النجاسة، فنستصحب الطهارة لأن الطهارة جزء معلومة ومحتمل ان تكون النجاسه حاله السابقه نستصحب النجاسه، فهذين الاستصحابين في الطرف الثاني يتعارضان لاستصحابهما، فيجب الاستصحاب في الطرف الاول بلا معارض. هذا الموقف الثالث. بعد ذلك ياخذ النتيجه من كل هذا البحث تجد يكون العلم الاجمالي يقتضي الحرمة، حرمة المخالفة العملية القطعية. أما العلم الإجمالي يؤثر ويقتضي الموافقة القطعية بشرط التعارض، وهذا على مبنى فكر الاحتمال المنجز. أيها الاحتمال يكون منجزا؟ الاحتمال بلا مؤمن. هاي احتمال بلا مؤمن يحتاج إلى بيان المحقق النائم حتى التأمين ينتهي. إذا التأمين ينتهي يصير احتمال بلا مؤمن ومنجزون. والآن سيد الشهيد يقول: ما دام الاحتمال هو المنجز، ليش أنتم هذا التنزل بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية أسندتموه إلى العلم الإجمالي؟ يقول: العلم الإجمالي هو اللي يؤدي إلى عدم التأمين في الاحتمال، وهذا ما بيناه قبل الامتحانات أيام اللي كنا نتحدث عن كلام الشيخ النائم أنه كيف يؤثر العلم الإجمالي بواسطة التعارض. وقلنا: إذا نحن نقبل قاعدة قبح العقاب بلا بيان إشكال على كلامنا، إذا رفضنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان كلام النائم لا إشكال فيه. ولذلك السيد الشهيد اللي لا يؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان أخذ كلام النائم لإثبات هذا بعد أن العلم الإجمالي يؤثر في وجود الموافقة القطعية بسبب التعارض، ومبنى أن الاحتمال بلا مؤمن هو المنجز وعدم التأمين نشأ من العلم الإجمالي بالبيان الذي تقدم. بس بعد ما تجاعلني بإعادة تلك النقاط الأربعة اللي ذكرها المحقق النائم، ومنها ما إذا كان دليل الأصل الشامل لاختلاف ربعي العلم الإجمالي بذاته وتوفر دليل أصل آخر لا يكمل إلى أحد الطرفين، ومثال ذلك أن يكون كل من الطرفين موردا للاستصحاب المؤمن وكان أحدهما خاصة موردا لإصالة الطهارة. هذا الإناء ما ونحن نشك هل تنجس أم لا، إصالة الطهارة تشمل هذا الطرف، أما الإناء اللي فيه كان خلا ونحن نشك هل تحول إلى الطهر إصالة الطهارة مزيد. ففي مثل ذلك يتعارض الاستصحابان ويتساقطان وتجري بطلب الطهارة بدون معارض سواء قلنا بالسنية بين الاستحاب وإطالة الطهارة أو بالعربية. لماذا؟ وذلك لأن إطالة الطهارة في طرفها لا يوجد ما يصلح لمعارضتها، لا من دليل إطالة الطهارة نفسها، لأن الطرف الأول الذي فرضناه كان خلا وهل تحول إلى الخمر أم لا، لا يوجد إطالة الطهارة حتى تتعارض مع إطالة الطهارة في الإناء الثاني، ولا من دليل الاستصحاب. أما الأول فلأن دليل إطالة الطهارة لا يشمل الطرف الآخر بحسب الفرض ليتعارض الأصنام. وأما الثاني استصحاب الطهارة في الإناء الأول ليش ما يتعارض مع إطالة الطهارة في الإناء الثاني، يقول لأن دليل الاستصحاب مبتلى بالتعارض في داخله بين استصحابين، يعني دليل واحد ظهوره في الشمول هذا ينتفي، هاي الظهور ينتفي ليش؟ بسبب التعارض، والتعارض الداخلي في الدليل يوجب إجماله، إجماله يعني يوجب انتفاء ظهور الدليل، دليل الاستصحاب للطرفين، والمسلمون لا يصلح أن يعارض غيره. ومنها أن يكون الأصل المؤمن في أحد الطرفين مبتلى في نفس مورده بأصل المعارض المنجز دون الأصل في الطرف الآخر، ومثاله أن يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما أين، وكل منهما مجرى لاستصحاب الطهارة في نفسه، غير أن أحدهما مجرى لاستصحاب النجاسة أيضا لتوارد الحالتين عليه مع عدم العلم بالمتقدم والمتأخر بالمطهرة. يعني نحن نعلم إجمالا بأن هذا الإناء الثاني طاهر أو نجس، فلا نعلم أن حالته السابقة الطهارة أو حالته السابقة النجاسة. فقد يقال فينا لجران استصحاب الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض، لأن استصحاب الطهارة الآخر ساقط بالمعارضة في نفس مورده لاستصحاب النجاسة. وقد يقال في مقابل ذلك فإن التعارض يكون ثلاثيا في هذا المورد، فاستصحاب الطهارة المبتلى يعارض استصحابين في وقت واحد، وتحقيق الحال مدروك إلى مستوى أعمق من البحر، هذا التعارض ثلاثي أو لا. وإذا صح جريان الأصل بلا معارض في هذه الحالات الثلاثة كان ذلك تعبيرا عمليا عن الثمرة بين القول بالعلمية والقول بالاقتضاء. فالثمرة جنون في أي موضع إذا جرى الأصل بلا معارض فعلى القول بالاقتضاء يجري وعلى القول بالعلمية لا يجري. وقد تلخص مما تقدم أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية، وأنه كلما تعارضت الأصول الشرعية المؤمنة في أطرافه وتساقطت حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية، يعني هذا وجوب الموافقة القطعية بواسطة التعارض، كما قال الشيخ النعيم لتنجز الاحتمال في كل شبهة بعد بقاء الاحتمال بلا مؤمن شرعي وفقا لمسألة حق الطاعة. وأما على مسألة قبح العقاب بلا بيان، هاي التأثير بواسطة التعارض على وجوب الموافقة القطعية تشكل عليه التجديد، وحيث أن تعارض الأصول وإلا واحد يقول الاحتمال بلا مؤمن منجز ليش فأثنتم وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي التجديد، هاي عدم التأمين من الاحتمال ينتهي في بركة العلم الإجمالي. وحيث أن تعارض الأصول يستند إلى العلم الإجمالي ويعتبر التنجز جميع الأطراف من آثار نفس العلم الإجمالي، ولا فرق في نمجزية العلم الإجمالي بين أن يكون المعلوم تكليفا من نوع واحد مثل النجاسة بين البنائين والشبهات الموضوعية والوجوب بين القصر والتمام ووجوب الصلاة بين الظهر والجمعة، هذا معلوم بالإجمال نوع وأحيانا المعلوم بالإجمال جنس التكليف، مثلا نعلم إجمالا بحرمة شرب السفن أو بوجوب الدعاء عند وضوء الخلاف، فهنا حكم إلزامي مردد بين كونه حرمة في شرب السفن وبين كونه وجوبا في الدعاء عند وضوء الخلاف، هنا كذلك يصير منجزا أو تكليفا من نوعين كما إذا علم بوجوب شيء أو حرمة الآخر. كما لا فرق أيضا بين أن يكون المعلوم نفس التكليف أو موضوع التكليف. هنا الدليل الشريف يعطي قاعدة أن العلم الإجمالي منجز بالنسبة بوجود موافقة قطعية إذا كان هذا التكليف المعلوم بالإجمال فعليا على أي سبب، سواء كان التكليف في هذا الطرف أو في الطرف الآخر. مثلا العلم الإجمالي بوجود الصلاة المرددة بين صلاة الظهر والعصر، فهنا هذا الوجود فعلي على تقدير كونه في صلاة الظهر وعلى تقدير كونه في صلاة الجمعة. فإذا كان التكليف فعليا على أي تقدير هنا العلم الإجمالي يكون منفذا. على أساس هذه النقطة الأساسية نقول إذا كان العلم الإجمالي متعلقا بالتكليف واضح أنه التكليف فعليا في أي طرف لا. أما إذا كان متعلقا هذا العلم الإجمالي بالموضوع ظهور هذا الشرط الأساسي الذي ذكرنا أن التكليف لا بد أن يكون فعليا على أي تقدير حتى ينجز العلم الإجمالي، هذا عندما يكون الموضوع تمام الموضوع للحكم، مثل العلم الإجمالي من نجاسة أحد الجناية، هذه النجاسة تمام الموضوع لقوم الشمس، موضوع قوم الشمس شنو النجاسة؟ إذا كان الماء نجسا يحرم شربه، فالنجاسة السائل أو الماء هذا موضوع كامل وتام لقوم الشرب. هنا ما في إشكال أن العلم الإجمالي يكون نجسا على أساس أن النجاسة في أي طرف كان حرمة الشرب تكون جنوب سواء كانت النجاسة في الإناء الأول أو في الإناء الثاني حرمة الشرب تأليون، لأن النجاسة تمام الموضوع للتكليف. أما إذا كان الموضوع جزءاً جزءاً للموضوع، يعني الشيء المعلوم بالإجمال جزءاً لموضوع التكليف، فهنا العلم الإجمال لا يكون منزلاً، سواء كان هذا الجزئية على كل تقدير أو على بعض التقدير. على كل تقدير مثلاً نحن نعلم إجمالاً بالإجابة بأحد الحديدين، إما هذا الحديد أو الحديد الثاني، أي تكليف يترتب على هذا الموضوع؟ النجاسة من الموضوعات، أي تكليف يترتب؟ لا يترتب على هذه النجاسة. مثلا إذا الحديد إذا كان نجسا يحرم حمله؟ لا. فلذلك هذا الإجمالي لا يكون من نجسا، لأن على هذا الموضوع لا يترتب التكليف. وأما على بعض التقارير مثلا نحن نعلم إجمالا بنجاسة هذه القطعة من الحديد أو الماء، فإذا كانت النجاسة في جانب الماء تمام الموضوع لحرمة الشرب، وإذا كان من النجاسة في طرف الحديد هذا جزء الموضوع. جزء الموضوع شلون؟ يعني إذا لاقى هذا الحديد الماء فيحرم شرب الماء، يصير الماء متنجسا، وهنا حرمة شرب الماء جزءه نجاسة الحديد وجزءه الآخر ملاقاته للماء مع هذين الجزئين. إذا نحن لا نعلم بالملاقاة التكليف يترتب؟ لا، إلا إذا علمنا بالملاقاة. فعلى كل حال كل شيء يقول هذا العلم بالموضوع يكون منجزا اذا كان هذا الموضوع تمام الموضوع للتكليف، اما اذا كان جزء الموضوع فلا يكون منجزا، مثل ما مثلا على اي تقدير او على كل التقدير، على كل التقدير يكون جزءا مثل النجاسه في هذا الحديث او الحديث الثاني، فهنا الجزء هو نجاسة الحديد والجزء الآخر ملاقاة الماء يصير شرب الماء حراما. ففي هذا الفرق ما دام نحن لا نعلم الجزء الثاني وهو الملاقاة فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. هذا توضيح حول تعلق العلم الإجمالي بالموضوع، أن التنجيز مشروط بهذا الشرط يكون تماما كما نعرف أيضا بين يكون المعلوم نفس التكليف هو موضوع التكليف. نعم العلم بموضوع التكليف إجمالا يسابق العلم الإجمالي التكليف، ولكن على شرط أن يكون المعلوم بالإجمال تماما موضوع التكليف الشرعي. وأما إذا كان الموضوع على التكليف على كل تكليف أو على بعض التقادير فلا يكون العلم منجزا، لأنه لا يسابق حينئذ العلم الإجمالي بالتكليف. مثال هذه الحديدات على كل تقدير هذا ليس تمام الموضوع بل جزء الموضوع. واما على بعض التقادير علم الاجمال بنجاسه عديد او الماء على تقدير النجاسه بالماء يصير تمام الموضوع للتكليف وهو حرمه الشرب، وعلى فرض النجاسه في الحديد يكون جزءا والجزء الاخر الملاقات. ما دام لا نعلم بالملاقات فلذلك العلم الاجمالي لا يكون منجزا حتى بالنسبه لهذا الطرف، لذلك في اصاله الطهاره تجري في هذا الطرف وهو الماء. بل ومن هنا لا يكون العلم الاجمالي بنجاسه احد قطعتين من الحديد منجزا خلافا للعلم الاجمالي بنجاسه احد ماءين او ثوبين، او الثوبين كان كذلك منجز. ليش؟ لأن الثوب يصير ساتر أثناء الصلاة، لذلك لا يجوز الصلاة مع ثوب نجس. هاي التكليف المترتب على العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين. أما الأول فلأن نجاسة قطعة الحديد ليس تمام الموضوع لتكليف شرعي، بل هي جزء الموضوع لوجوب الاجتناب عن الماء مثلا، والجزء الآخر ملاقاة الماء لقطعة الحديدية، والمفروض عدم العلم بالجزء الآخر وهي الملاقاة. واما الثاني فلان نجاسه الماء تمام الموضوع لحرمه شربه، ومثل الاول العلم الاجماعي بنجاسه قطعه حديديه او نجاسه الماء، هاي على بعض التقادير، لان المعلوم هنا جزء الموضوع على احد التقديرين. والضابط العام كما ذكرنا العلم الاجماعي منجز بشرط ان يكون التكليف بعلم على كل تقديره، ان يكون العلم الاجماعي مشاركا للعلم الاجماعي بالتكليف الفعلي، وكلما لم يكن العلم الاجماعي كذلك فلا ينجز. وتجري الأصول المؤمنة في مورده بقدر الحاجة، بقدر الحاجة هاي مثلا في مورد جزء الموضوع على تقدير وتمام الموضوع على تقدير آخر، النجاسة المرتبة بين قطعة حديدية والماء. إذا كانت النجاسة الماء تمام الموضوع والنجاسة الحديد يصير جزء الموضوع، وهنا إصالة الطهارة بالنسبة للماء لأن العلم لا يمكن. ففي مثال العلم بنجاسة قطعة الحديد والماء تجري إصالة الطهارة بالماء ولا تعارض إصالة الطهارة بالحديد. ليش لا تعارض؟ لأن لا بد من أثر لإجراء الأمر. إصالة الطهارة بالحديد شنو أثرها؟ ما عندنا لا أثر عملي لنجاسته فعلا حتى نحن في إصالة الطهارة نرفع هذا الأثر لنجاسة الحديد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.